الفترة السياحية كعادتنا كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. رئيس التحرير أحمد دياب. مهندس الصوت نادر راشد. الإخراج لنسرين نبيل. أهلا وسهلا مستمعينا بحضراتكم معنا ومع هذه الفترة التي نلتقي بها كل يوم خميس على موجة البرنامج العام، نبقى وحتى 10:12. معنا الآن عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية الخبير السياحي محمد عثمان. أهلا بك يا فندم معنا. أهلا وسهلا فندم. أستاذ محمد، يمكن قبل ما نبتدي بنعزي أنفسنا ونعزي الشعب المصري في حادث الأمس. طبعا احنا بنعزي أنفسنا، كلام صحيح، وبنعزي فعلا كل الشهداء اللي سقطوا، ولكن عايز أقول لحضرتك أن مصر عمرها ما هتقع ولا هتسقط بالشعب. بأمر مصر أكبر وأعظم من أي فاتورة هتدفع، وإن شاء الله مصر تبقى دايما منورة وقد الدنيا. اللهم أمين. يمكن أستاذ محمد، إحنا هذا الميكروفون بينقل كل شيء يأتي إليه. يمكن في على صفحتنا 107.4 FM مستمعة من المستمعين بتقول المفروض نكون في حداد مش في سياحة، فأنا رديت عليها على الصفحة، بس رد حضرتك كخبير سياحي تقول لها إيه؟ الحقيقة أنا مستغرب من أن حتى يعني بيقول هذا الكلام، مع احترامي الشديد لفكرها، ولكن وهل الحزن يمنع العمل؟ وهل الحزن يمنع أن احنا نغلق البيوت المفتوحة؟ مصر فيها 4 مليون واحد بيشتغلوا في السياحة، لو كل واحد بيعول 4 تنفار، انت بتتكلم على 16 مليون واحد. هل الحزن يمنع أن احنا نحطم صناعة أو نوقف صناعة بتضخ للدولة من 9 ل 10 مليار دولار كل سنة؟ لا طبعا، لأنه ده بالعكس. أنا بكلم حضرتك وأنا عندي أمل أن الحزن والألم شديد جدا، لكن هنقف على رجلنا تاني، هنعدي هذه الأزمة. خلي بال حضرتك، ما حدث طبعا شيء يعني أوجع قلوبنا جميعا، لكن بالعمل نقدر نعوض الشهداء دول، بالعمل نقدر نحسن السكة الحديد. طب ومن هذا المنطق أنا هجيب فلوس منين عشان أعمل منظومة السكة الحديد لتعود مرة أخرى إلى الدرجة المطلوبة؟ بالعكس، ده أوعى إن أنا أشتغل أكتر، يكون عندي دخل أكتر، أقدر أحافظ على البعد الاجتماعي وعلى مرافق الدولة عامة. وخصوصا يا أستاذ محمد أن دخل قطاع السياحة دخل فوري لخزينة الدولة. خزينة الدولة يعني تطوير المرافق، كل مرافق الدولة دون استثناء. 2010 يا فندم صناعة السياحة قدمت لخزينة الدولة 14 مليار دولار. أنا بقول أن مستوى الإنفاق هذا العام يقارب مستوى الإنفاق 2010. أنا بقول أن صناعة السياحة إن شاء الله ومصر محفوظة دايما حيصل إلى حيلامس 2010 مرة أخرى. في النهاردة تدفق عملة صعبة على خزينة الدولة، هو الوحيد القادر، قاطرة السياحة هي القادرة على تغيير وجه مصر الاقتصادي فورا. وأنا بقول دايما مثال، أنا أفتح مصنع النهاردة محتاج 4 سنين عشان ينتج، لكن لو جبت طيارتين من أوروبا الفلوس هتخش دلوقتي. مصنع معبد الكرنك يشيل 10 مليون ويشيل 20 مليون ويعيش 30 مليون زي. أنا عندي سياحة بلا سخط وصناعة بلا سخط، اسمها صناعة السياحة. أستاذ محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية، دعنا نترك السياحة الثقافية جانبا الآن. ويمكن في الأسبوع الماضي العالم كله كان بيتجه أنظاره إلى شرم الشيخ وهذه القمة الأولى من نوعها، القمة العربية الأوروبية، وأكثر من 50 شخصية عالمية وعربية جاءوا إلى هذه الأرض، أرض شرم الشيخ، في اجتماع قمة الأولى من نوعها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شرم مدينة أصبحت عالمية، يعني وسياحة المؤتمرات، يعني حضرتك تكلمنا عنها وعن أهميتها. طبعا قيمة شرم كمدينة وكرمز للسلام والاجتماعات السلام زي ما حضرتك قلتي أصبحت براند، أصبحت عندما نتحدث عن موديل التي تحمل مدينة السلام في العالم فهو شرط. لكن أنا الحقيقة خليني أقول لحضرتك على قيمة المؤتمر الذي عقد تحت مظلة السيادة الرئيس، وهذا الزخم من قيادات أوروبا اللي حضرته. وأنا يعني عايز أقول لحضرتك إن تأثيره كان ثوري، لكن خليني أقول لحضرتك ما معنى أن يجتمع عندك قادة أوروبا كلهم، أي رسالة تبعث للعالم لما تبقى مستشارة ألمانيا ورئيس إيطاليا ورئيس وزراء إنجلترا، كل دول العالم والمصدرة للسياحة المصرية موجودة عندك في بلدك، ما هي الرسالة وقيمة الرسالة اللي ببعثها من بكم الأمان والأمن والطمأنينة والحقيقة اختيار عبقري، اختيار عبقري لهذا المكان واختيار عبقري للزمان. وانا هقول لحضرتك ان صناعة السياحة هيفرق معاها جدا هذا المؤتمر. وانا عايز اقول لحضرتك النهاردة اصبحت بعد ما تريزا ماي تعرف ان انجلترا احد البلاد التي ما زالت لم ترفع الحظر عن مصر، حصل عليها ضغوط من البرلمان الانجليزي عندما عادت فورا عشان تعود اليها صناعة السياحة مرة اخرى الى مصر. العالم متعطش للسياحة المصرية، مصر بلد متفردة في ثقافتها سواء السياحة الثقافية أو السياحة الشاطئية. لكن عايز أقول لحضرتك أن نتائج هذا المؤتمر المبهر تساوي كل ما قامت به مصر من حملات تسويقية خلال 20 سنة. نتائج فورية، نتائج فورية، بدليل أني بقول لحضرتك الصورة الجارديان منزله صوره لتريزا ماي وهي بتلعب بلياردو في في في شرم الشيخ مع رئيس وزراء ايطاليا. انا لسه كنت هكلمك عليها، دي صوره بمليون مقال وصوره بمليون حمله اعلاميه. يعني اي امان ممكن ان هم بيتمتعوا بيه على ارض مصر؟ وده اللي انا بقوله لحضرتك ان نتائجه هتبان فورا. انا اعتقد ان في برلين بعد ايام ان شاء الله، انا اعتقد ان العالم اصبح الان لا يملك الا ان يعيد صناعه يعيد تدفقه السياحي مره اخرى، لانه ما عندوش اي عذر لهذا. نمره 2 الاختيار العبقري والمنظر الجميل الرائع. يعني في صوره احنا بعتناها لكل التور اوبريتور بتاعتنا اللي بيشتغل معهم، وهو صوره افطار الجماعي لقاده العالم في شرم الشيخ مع السيد الرئيس. هذه الصوره معبره وتعبر عن من افضل من 100 حملة إعلامية خارجية أو إعلانية خارج مصر. قيمة هذا المؤتمر ستظهر، صناعة السياحة في مصر هتعود مرة أخرى، هنقول إن قاطرة السياحة هي الوحيدة القادرة على تغيير وجه مصر الاقتصادي، وقريبا إن شاء الله هنحتفل بإن إحنا رجعنا مرة تانية لا لا لا لا لا لا رجعنا مرة أخرى إن شاء الله لتدفقات 2010، ومصر قادرة على هذا بإذن الله تعالى. سياحة المؤتمرات أستاذ محمد وأهميتها مش بس عاوزين في شرم، ده احنا عاوزين في كل بقاع المعمورة، كل أرض مصر. السنة اللي فاتت الأقصر وأسوان عملت حوالي 170 مؤتمر في العام. أنا أعتقد أن هذا العام هيبقى عندنا مشكلة، لأن كم المؤتمرات اللي عايزة تيجي الأقصر هذا العام وأسوان هيبقى صعب توفير أماكن له، لأنه سياحة المؤتمرات من السياحات المنفقة، يعني مستوى الإنفاق فيها يساوي مثلا مرتين ثلاثة السائح العادي، ولها متطلبات جميلة جدا جدا، وبتدخل هامش ربح للمنشأة سريع. أعتقد أن سياحة المؤتمرات حاليا مصر التي تقودها بهذا الجو المتميز، وعندنا يعني الحقيقة عندنا فنادق نفخر بها، مش قادر أقول أسماء، عندنا فنادق نفخر بها في ترتيب للمؤتمرات، عندنا سياحة نفخر بها في سياحة الحوافز. وأعتقد أنه مصر يعني هقول لحضرتك أن احنا عندنا مؤتمر في الأقصر في شهر مارس، أعتقد أنه هياخد حوالي 40% من غرف الأقصر كلها. هذه قيمة سياحة المؤتمرات اللي مصر ممكن تبقى براند فيها، مصر تبقى سياحة متميزة فيها، سواء سياحة المؤتمرات أو سياحة الحوافز. أستاذ محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية، استأذنك دقيقتين موجز الأنباء، بعده نعود تاني لحوارنا مع حضرتك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الكهرباء المكلف بتسيير أعمال وزارة النقل يؤكد خلال تفقده محطة سكك حديد مصر بأنه لا تهاون مع أي مقصر، ويطالب بتقرير مفصل عن حادث القطار أمس. مصر تؤكد أهمية تعزيز الجهود العربية من أجل تحقيق الرعاية والتغطية الشاملة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض. وزير الخارجية يبحث مع ناظري الأردني سبل تعزيز مسار العمل المشترك الثنائي والإقليمي على هامش أعمال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الأردني في لندن. الأمم المتحدة تؤكد في تقرير لها أن رد إسرائيل على تظاهرات غزة في 2018 يمكن أن يرقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. مصادر بريطانية تكشف عن وجود فرصة جادة لرئيسة الوزراء للتوصل لاتفاق للخروج أمام البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة. مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروعين متعارضين اليوم، أحدهما أمريكي والآخر روسي، بشأن فنزويلا. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يطالبون مجلس الأمن الدولي بإدراج الجماعة الإرهابية المتورطة على الهجوم على قافلة عسكرية هندية على قائمته السوداء للإرهاب. اختتام محادثات القمة الأمريكية الكورية الشمالية دون التوصل لاتفاق. مقتل وإصابة 7 أشخاص في هجوم لحركة الشباب الصومالية الإرهابية على قاعدة عسكرية جنوب الصومال. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء في موجز الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. من جديد عدنا مستمعينا لحوارنا مع أستاذ محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية. أهلا بك مرة تانية أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا نتحدث عن أهمية هذه السياحة، هذه النوعية من السياحة، ودعنا ننتقل إلى أسوان وكيف أنها عاصمة للثقافة، وكيف أن ممكن نحن نستثمر هذا السن في مؤتمرات كثيرة جدا وسياحة المؤتمرات. احنا خلينا نقول ان احنا عندنا زخم ثقافي واعلامي غزير هذا العام. يعني احنا ما من ايام احتفلنا ب 22 فبراير وهو تعامد الشمس نعم في ابو سمبل، والتصرف الذكي العبقري من السيد وزير السياحه ووزير الاثار باصطحاب 40 سفير إلى هذا المكان. نعم. ثم إسنا ثم أسوان، الآن بنحتفل في أسوان بأنها عاصمة الثقافة. ثم في مارس 19 عندنا حدث عالمي في الأردن وهو مهرجان السينما الأفريقية. وقيمته هذا العام أن مصر تسلمت قيادة الوحدة الأفريقية. نمرة 2، مصر يقام فيها هذا العام كأس الأمم الأفريقية. مصر عادت مرة أخرى إلى حضن أفريقيا وأصبحت قائدة لها. كل هذه النجاحات اللي بتتم يجب استثمارها أول بأول. ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ هذه الأرض، بيبعث لها رسائل إيجابية دايما، وزي ما احنا بنقول إنه يجب استثمارها. أسوان بيقام عليها حاليا مؤتمر اسمه مؤتمر سينما المرأة. مثل هذه الأمور لو سوقت في العالم، وأنا الحقيقة بقول وبأطالب بأنه هيئة الاستعلامات يبقى لها دور أقوى معانا في إظهار هذا الجانب الإيجابي من الأحداث اللي بتتم في مصر كلها. قادرة هذه الأحداث على أنها تعود مرة أخرى. مصر محت كل الصور السلبية التي كانت عنها والتي وضعها الإخوان المسلمين في أيامهم السيئة. وأنا بقول أن آخر صورة سلبية كانت عن مصر انتهت بمؤتمر شرم الشيخ. أنا النهاردة أقدر أقول إن العالم عارف كده بس مصر، لكن عندنا حاجات بتحصل في الأقصر، عندنا أشياء بتحصل في أسوان. الأقصر بتحتفل هذا العام بثمن حوالي أحداث إيفنت قوية جدا، منها زي ما قلت حضرتك مهرجان السينما الأفريقية، عندنا ذكرى احتفال مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وده هيتم بشيء رائع. عايز أقول لحضرتك 2022 إحنا بنعد من الآن لحدث عالمي وهو مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. من الآن مع كبريات الشركات بيتم الإعداد. مصر غنية بالأحداث، مصر قادرة إن شاء الله بإذن الله في ظل هذه القيادة السياسية. وأنا عايز أقول لحضرتك ثاني ومرة ثانية، القرار السياحي لم يعد بعيدا أبدا عن القرار السياسي. ما في صدى الآن في من تدفق سياحي يعود وبالدرجة الأولى للدراسة الواعية والرسائل السياسية الرائعة التي تبعثها القيادة السياسية. مصر النهاردة التي كان يقال عنها أيام الإخوان مصر عادت الدولة المدنية. وحقول لحضرتك على حاجة صغيرة جدا، من أحد الأسباب التدفق السياحي إلى مصر، حضرتك الناس مش واخدة بالها، ما أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة وافتتاح مصر لأكبر مسجد واحد من أكبر مساجد في العالم والكاتدرائية، تخيلي إن هذا الأمر له مدلول سياحي على قيمة المجتمع المدني في مصر، وأصبحت مزارات جديدة وحتزار بعد كده. أنا عايز أقول لحضرتك أن الكاتدرائية الموجودة أو الكنيسة الموجودة التي تشرف العالم كله بالإضافة إلى المسجد اللي هناك ستدرج من ابتداء من نوفمبر على قائمة السياحة. الناس عايزة تشوف ما يبني الإنسان المصري. الناس فاكرة أن السائح بيجي يشوف الأثر، لا، السائح بيجي يشوف الأثر ويشوف البشر، يشوف مصر اللي ما يتقالش أن مصر مهد الحضارة، لا، مصر هي التي صنعت الحضارة، كانت مصر ثم كانت الحضارة وما زالت تصنع التاريخ وما زالت تكتب التاريخ. نعم والله مصر تكتب التاريخ. وأنا زي ما بقول لحضرتك يعني السيدة أم كلثوم بتقول إيه، كان نهار الشمس ما طلعش وهنا عز النهار. والله احنا عز النهار. احنا عز النهار ايام ما كانت الدنيا ضلمه. لا ندع احد يشكك في قيمه مصر. مصر قامه وقيمه بذاتها وستظل على هذا الامر. لو اهلها وشبابها واولادها وبناتها ادركوا الحمد لله على نعمه مصر، انا بقول كده للناس، قولوا الحمد لله على نعمه مصر، قولوا الحمد لله على نعمه مصر. هذه النعمه والقيمة والقامة ستظل. إحنا الأصل وإحنا الحضارة وإحنا التاريخ أيام ما كانش في دنيا. سنظل نقول هذا العالم، وإن شاء الله في يوم من الأيام ستعود مصر، وإن شاء الله بدأت بخطواتها تحت القيادة الرائعة للسيد الرئيس، وإن شاء الله صناعة السياحة ستكون داعم للدولة زي ما الدولة داعمة لصناعة السياحة بإذن الله. أستاذ محمد عثمان، يمكن من حوالي نص ساعة كنت قريت خبر عن المدون العالمي جيرمي جونسي، وكيف أنه يعني في صورة قدامي عاوز أوصفها للمستمعين، هو واقف وخلفه حجارة أعتقد أنها الأهرامات، وكيف أن هذه الصور استجاب لها أكثر من مليون مشاهد، ويعني كان ليه أثر جميل جدا، وهو بيقول كان نفسي أزور مصر. شوف يا فندم، مصر وزيارتها حلم للجميع كبير أم صغير. الحقيقة العالم لما حضرتك تعرفي أن الأطفال في فرنسا بيدرسوا عن التاريخ المصري أكثر من أي مكان في العالم. لما تعرفي حضرتك أن مناهج التعليم في أمريكا اللاتينية فيها أجزاء عن قيمة مصر. مصر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي لها علم يدرس باسمها، اسمه علم المصريات. ليست هناك دولة في العالم لديها علم يدرس باسمها إلا مصر. عشان كده بقول لحضرتك هذا المدون وهذا العام سيشهد تدفق من قامات وقيمات يجب استغلالها. وأنا بقول مرة تانية يا فندم، مكاتبنا في الخارج عليها أن تعمل وبقوة، هيئة الاستعلامات عليها أن تعمل، وعلى رأسها الدكتور ضياء رشوان ومن شخصيات رائعة عليها أن تعمل. إحنا لدينا كنوز، كيف تستغل هذا الكنوز؟ ولا يجب الارتكان فقط إلى دور الدولة. أنا بقول فين دور المجتمع المدني؟ فين من عاشوا في خير هذه البلاد؟ فين كل من استفاد من هذه البلد العظيمة؟ وكل من عاش في رغد هو وأولاده عليه أن يدفع ثمن لمصر. مصر صاحبة فضل على الجميع، أكيد على المجتمع المدني أن ينفق وبقوة وبسرعة لمصر مرة أخرى، عليه أن يرد الجميل. محدش بيسلف مصر بردنها جزء من الجميل على المجتمع المدني. وأنا طلبت السيدة الوزيرة السياحة لما شرفتنا في الأقصر، قلت لها يا فندم المجتمع المدني شريك معاكي في كل عمليات التنشيط وفي كل عمليات التسويق وفي كل عمليات الترويج. أنا بطالب، وأنا أظن أن محدش هيبخل، بأن يكون المجتمع المدني في الأقصر وفي أسوان وفي الغردقة وفي شرم شريك لهيئة تنشيط السياحة وداعم مادي ومعنوي أصيل ووضع اي خطط تسويقيه لمصر الفتره اللي جايه. المدون يكتب وهو يبقى فخور انه عايز يتصور، العالم كله نفسه يتصور جنب هذا هذه الاثار. وحسأل حضرتك سؤال محدد، من يعلم حتى الان كيف بني الهرم؟ محدش. المعجزه سيظل الى ما لا نهايه سر من اسرار. من يعلم؟ من يعلم الاثر الوحيد الباقي من من من من, من عجائب الدنيا السبع هو الهرم، وما زال شامخا وثابتا. هل احنا حفظنا قيمه مصر؟ انا اعرف ان المصريين بداوا يعرفوا قيمه مصر. المصريين كانوا محتاجين قياده تدلهم على ان على قيمه بلدهم، وده اللي تم بالفعل. انا بقول لحضرتك حاجه شخصيه، انا جاي من دوره تدريبيه لمجموعه مدارس في احد مدن الاقصر، مجموعه مدارس كنا بندربهم. الشباب بداوا ينطلقوا، احنا بندرب الطلبه الصغيرين ازاي ازاي يحبوا بلد، ازاي احنا السياحه. وانا شايف وجوه مشرقه، شايف اولاد فيهم امل. مصر هتبقى دائما عظيمه، والسياحه في مصر هتعود دائما ان شاء الله قويه وعظيمه باذن الله، والقادم افضل افضل افضل. أكيد يا فندم. دعني أنقل بعض كلمات جارمي هذا المدون العالمي اللي قال إن زيارة مصر كان حلم بيراوده منذ الصغر، مشير إلى أن تجربته في زيارة مصر الأولى نظمتها وزارة السياحة فقط كل التوقعات اللي كان متوقعها بالحفاوة اللي تقابل بيها شعب المصري المضياف. اتكلم كلام جميل جدا على الانستجرام وعن سعادته البالغة بكم الرسائل والأفكار اللي تلقاها من المصريين من جميع أنحاء العالم اللي دعموا الحملة للترويج السياحي لمصر. كمان قال إن السياحة قد إيه هي مهمة في التنمية الاقتصادية للدول، أفضل وسيلة لتغيير حياة البشر. والصورة اللي كان واقف خلفها كان لتمثال أبو الهول، واحد من أكثر التماثيل تميزا في العالم، وبيقول كان حلم إن هو يرى هذا التمثال. طبعا وأي حد يجي مصر بينبهر. أنا حنقل لحضرتك تجربة شخصية. من ثلاث أسابيع جالنا وفد من كتاب كتاب السياحة الثقافية في اليابان، والوفد كان من كبار كتاب السياحة السياحية في اليابان، واستضفتهم أنا ومجموعة من زملائي وقعدنا معهم. وانت عارف اليابانيين بطبعهم ناس يعني متحفظين في أقوالهم، وهو من الشعوب الراقية المحترمة جدا، واحنا بنعتبرها أيقونة السياحة الثقافية. أنا عايز أقول لحضرتك إن الناس بعد خمس أيام قضوها في الأقصر في مصر، منها يومين في الأقصر يزوروا فيها أثارها ويحتكوا بشعبها، أنا سمعت اليابانيين بيقولوا حاجة غريبة جدا. بيقولوا كل ما سمعناه عن مصر وكل ما قرأناه عن مصر وكل ما كتبناه على مصر لا يساوي وقفة واحدة في معبد الكرنك. وقفة يعني ناس بتكتب في السياحة من 20 سنة. بيقول الرجل أنا كتبت عن السياحة في دول العالم، لم يبغرني شيء قد وقوفي في بهو الأعمدة في معبد الكرنك. هذه قيمة الأثار المصرية، قيمة الأثار المصرية التي ليس لها وجود إلا في مصر. حضرتك معرفة إن إحنا بنعد إن شاء الله، وأنا زي ما قلت قبل كده وعندي حلم أن القيادة السياسية تلبي طلب مواطن مصري بسيط، أن يتم الانتهاء من طريق الكباش ويكون تحت مظلة القيادة السياسية، ونعمل احتفال لا يقل عن روعة وجمال وفخامة. لأن الحقيقة السيد الرئيس عاد إلى مصر هذه الفخامة مرة أخرى، أن يتم انتهاء من طريق الكباش طريقا قريبا نحتفل به، ونضيف إلى مناطق الأثرية منطقة أخرى. حضرتك متخيلة عندما يسير السائح ما بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك، هذان الصرحان اللي ما لهمش وجود في العالم مرة أخرى، هيبقى إيه المدلول؟ دعنا نكتشف. عندنا وزير أثار رائع الدكتور خالد عناني، أطلق مجموعة من المبادرات الرائعة، أحيا لنا منطقة المنيا مرة أخرى، وعادة رحلات السوبر لونج اللي هي ما بين القاهرة وأسوان مرة أخرى. القادم أفضل ونتفائل خيرا بإذن الله. بإذن الله. أخيرا ننهي لقائنا برسالة من صديق صفحتنا محمود المنشاوي، اللي بيقول بتمنى من وزارة السياحة المسؤولة عن الترويج السياحي بالخارج وسائل الإعلانية تلقي الضوء على الكنوز المصرية اللي بيجهل أبنائها قيمة هذه القطع. وقايل أمثلة، قايل إن متحف اللوفر به 50,000 قطعة، والمتحف البريطاني في 100,000 قطعة، وبرلين ب 80,000 قطعة، وذكر أمثلة كتيرة جدا. وقال كمان أن الأعمدة الضخمة من زهرة اللوتس الملونة اللي موجودة في كاليفورنيا، وكيف أنه متحف ضخم واجهته عبارة عن هذه الأعمدة على شكل زهرة اللوتس وتمثال ضخم لأبو الهول، وعدد 13 تمثال بالحجم الطبيعي ونسخة من المسلة بالحجم الطبيعي من الجرانيت، وتماثيل إخناتون ومومياء لسيدة مصرية. يعني بيناشد المسؤولين أن أولادنا يعرفوا قيمة هذه القطع اللي العالم كله منبهر بها فيما تفهم. ده حقيقي، وانا يعني عشان ما اخدش من وقت حضرتك، انا عايز اقول لحضرتك ان دور التاج متحف راس نفرتيتي، عايز اقول لحضرتك ان يكفي كل يوم وكل صباح في اشهر ميدان في فرنسا توجد مسله رمسيس الثاني التي اخذت من من من معبد الاقصر. لدينا كم رائع من الاثار في الخارج، لكن برضه خلي بال حضرتك وبقول تاني، اول مبنى بني في العالم ليكون متحف بني في مصر، حد يعرف كده؟ اول مبنى بني في العالم ليكون متحف هو المتحف المصري القديم. ودلوقتي مصر بتقيم اكبر متحف في الوجود. هذه قيمه مصر، هذه عظمه مصر ان شاء الله، وقيمه اثار مصر ومصر البشر والحجر، والحجر والبشر قادرين هم الاثنين ان هم يبقوا در تاج العالم مره اخرى باذن الله ان شاء الله. وتحيا مصر. استاذ محمد عثمان عضو لجنه التسويق السياحه الثقافيه، شكرا لوجودك معنا يا فندم، اثقلنا عليك بس كان لازم نلتقي بحضرتك في مثل هذا اليوم. شكرا ليك ونلتقي دائما على خير يا فندم. شكرا يا فندم، تحيا مصر دائما ان شاء الله. تحيا مصر. أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار، حضارة وابتكار، علموا قلب الحجر يوصف معاني الانتصار، معاني الانتصار، صار أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار، حضارة وابتكار، علموا قلب الحجر يوصف معاني الانتصار، معاني الخميس القادم يتجدد اللقاء وهذه الفترة السياحية. شكرا فريق العمل، شكرا أحمد دياب رئيس التحرير أحمد دياب، وشكرا مهندس الصوت نادر راشد، وشكرا للمخرجة نسرين نبيل. أما الآن فنبقى وهذه الدقائق مع موسيقى أرابيسك. Thank you. الحضري.